بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. النسك الثاني: فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد بدأ بالطواف ولم يصلي تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو النسك الثاني الذي ذكره المصنف حسب ترتيبه للنسك، وهو نسك الطواف. والطواف من أنساك الحج، وتتعلق به ثلاثة أنساك: طواف القدوم وهو واجب، وطواف الإفاضة وهو ركن، وطواف الوداع وهو طواف الإفاضة وهو ركن، وطواف الوداع وهو واجب، وطواف القدوم وهو سنة، على خلاف بين العلماء في حكم طواف القدوم هل هو سنة أو واجب، وكذلك طواف الوداع. والمترجح والله أعلم هو ما ذكرته من أن طواف القدوم سنة، وطواف الوداع واجب، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ومما يختص بالطواف من أحكام أن الطواف يتنفل به، فتتعلق به ثلاثة الأحكام في الحج: الركن والواجب والمستحب، وكذلك يتنفل به في خارج الحج. فيشرع في هذه المواطن الأربعة، في الإفاضة، في الوداع، في القدوم، وكذلك يتنفل به في خارج الحج، بخلاف السعي، فإن السعي هو ركن من أركان الحج أو العمرة، ولا يتنفل به لا في الحج ولا في خارجه. والنسك الذي ذكره هنا المصنف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو طواف العمرة للمتمتع المعتمر الذي أتى بعمرة، فيشرع له هذا الطواف، وهو ركن من أركان العمرة، ويدخل فيه طواف القدوم، ولهذا يأخذ أحكامه في الرمل وفي الاطباع. قال: فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد بدأ بالطواف، أي بادر إلى الطواف، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف. ولهذا قال العلماء إن طواف بالبيت هو تحية المسجد. وطواف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي طافه هو طواف القدوم، لأنه كان قارنا، فهذا الطواف في حقه هو طواف القدوم، وهو طواف القدوم بالنسبة للمفرد وللقارن. وأما المتمتع فكما تقدم أنه يطوف للعمرة. قال: ولم يصلي تحية المسجد، وإنما اكتفى بالطواف، ولأنه بعد طوافه يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يطوف ويصلي. قال: فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت. تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، وهذا ذكره كثير من العلماء، كما ذكره ابن قدامة وغيره من العلماء، أن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولأنه يصلي ركعتين للطواف، وهاتين الركعتان سنة من سنن الطواف. نعم. قال رحمه الله: فلما حاذ الحجر الأسود استلمه، وثبت عنه في استلامه ثلاث صفات: إحداها تقبيله، وثانيها أنه وضع يده عليه ثم قبلها، وثالثها أنه أشار إليه بالمحجن وقبل المحجن. قال: فلما حاذ الحجر الأسود استلمه. وهذا الاستلام للحجر الأسود هو سنة من سنن الطواف، فإذا حاذاه استلمه بيده وقبله، فيشرع في الحجر الأسود الاستلام والتقبيل. وأما الركن اليماني فيشرع فيه الاستلام دون التقبيل، فلا يقبله ولا يقبل يده. أما الحجر الأسود فإنه يقبله، وإذا استلمه بيده قبلها. ثم إن المصنف هنا فرع وذكر أنواع الاستلام، قال استلمه، وأطلق الاستلام هنا على التقبيل وما سواه. والمشهور عند كثير من العلماء أن الاستلام غير التقبيل، فإن التقبيل هو تقبيله بالفم، والاستلام هو استلامه باليد، لكنه هنا أطلق ثم فصل، قال استلمه، وثبت عنه في استلامه ثلاث صفات: إحداها تقبيله. وهنا قد يفهم من قوله تقبيله أنه يقبل يده، لأن الاستلام باليد، ولكن المقصود هو تقبيله بالفم مباشرة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقلت ذلك الأحاديث عنه، وكما قبله عمر وقال: إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحالة الأولى هو أن يقبله، وهذا التقبيل ينبغي أن يراعى فيه عدة آداب. الأمر الأول أن يكون دون مشقة أو تعسير، لا على النفس ولا على الغير، فإذا صاحبه مشقة على النفس أو على الغير أو أذية أو تزاحم وتدافع فإنه لا يشرع، لأن تقبيله سنة، والتدافع وأذية المسلمين محرم. فإذا توصل لمستحب بمحرم فيكون قد فرط، كما قال ابن حجر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فإذا رأى من التزاحم ورفق بالمسلمين والرفق بهم واجب ولم يشق عليهم فإنه مأجور على ذلك، بل يجب عليه أن يكف أذاه عن المسلمين. فإذا تيسر له أن يقبله قبله، وهذا التقبيل عندما يحاذي الحجر في طوافه. كذلك ثبت أنه قبله بعد أن فرغ من طوافه قبل أن ينصرف إلى المسعى. فالحالة الأولى هو تقبيل الحجر الأسود، وينبغي أيضا أن يعتقد في تقبيله أنه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يعتقد في تقبيله البركة، وأنه لو قبله نال من بركة الحجر الأسود، ويعتقد فيه اعتقادا باطلا، فإن هذا لا يجوز. فالبركة في السنة، فيقبل الحجر الأسود، وليس هناك بركة حسية تنتقل من الحجر الأسود لمن قبله، وإنما البركة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الصحيح. أما من قبله وهو معتقد انتقال البركة من الحجر له فإن هذا مخطئ. ولهذا نلاحظ بعض الناس يضع يديه ويمسح بهما جسده طلبا للبركة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبيله اتباع كما فعل عمر، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبارك، ومنزلته عند الله عز وجل وما جعل الله فيه من البركة أعظم مما جعل في الحجر الأسود، وإن الحجر الأسود شرع الله عز وجل تقبيله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبارك في جسده وفي ريقه وفي سائر ما يتصل ببدنه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قبل الحجر الأسود. والأمة تقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أنه وضع يده عليه ثم قبلها، وضع يديه عليه ثم قبله، وهذا هو الاستلام، أنه استلمه بيده ثم قبل يده، وهذا استلام. فإذا قبله مباشرة فلا يقبل يستلمه بيده ويقبله، إذا تمكن من تقبيله لا يستلمه بيده ويقبله، فإن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبلها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أنه أشار إليه بالمحجن وقبل المحجن، والمحجن عصا معكوفة الطرف تستخدم في أغراض كثيرة للرعاة ولغيرهم وهي معروفة، فكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم محجن في حجة يستلم به الحجر. وهذه الحالة الثالثة موهمة، أنه أشار بالمحجن وقبل المحجن، والصحيح أنه استلم الحجر بالمحجن ثم قبله، استلم الحجر بالمحجن ثم قبله. وأما عند إشارته بالمحجن للحجر فإنه لا يقبل المحجن كما ذكر هذا العلماء. فهنا حالة رابعة لم يذكرها المصنف، فالحالة التي ذكرها وهي تقبيل المحجن هي حالة الاستلام، أن يستلمه بالمحجن ثم يقبل. وقوله أشار إليه كأن الأمر فيه تجاوز، فلو قال استلمه بالمحجن وقبله لكان أدق، لأن هذا هو الذي حصل منه. وأما إذا أشار إليه بيده أو بالمحجن فإنه لا يقبل المحجن، فهذه حالة رابعة. كذلك إذا كان من بعيد وأشار إليه بيده فإنه لا يقبل يده. نعم. قال رحمه الله: ولم يقل نويت طوافي لك، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم عنده، وذلك من البدع المنكرة. أيضا لم يقل عند بداية الطواف نويت طوافي لك يا الله، أو نويت طواف القدوم، أو طواف الوداع، أو طواف الإفاضة، فإنه لا يتلفظ عند بداية الطواف ولا السعي، وإنما التلفظ كما تقدم هو يكون عند الإحرام، تلفظ بالنية، يقول لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحج. أما سائر الأعمال لا الوقوف بعرفة ولا المبيت بمزدلفة ولا رمي الجمرات ولا الطواف ولا السعي لا يتلفظ بشيء، فلا يقول نويت كذا، وإنما يشرع في العمل. قال: ولم يقل نويت طوافي لك أي لله، ولا افتتحه بالتكبير، لأن بعض الناس يستحسن شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فبعض الناس يقول هو صلاة إذا نكبر في بدايته كما نكبر في الصلاة، استحسان، هذا خطأ، لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحسان من بعض الناس. قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني إذا قال إن هذا أحسن وهذا أفضل فكأنه جعله شريعة وعبادة، والتشريع لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كما يفعله كثير ممن لا علم عنده، وذلك من البدع المنكرة، هذا من البدع المنكرة، زيادة التكبير أو يتلفظ بالنية هذا مخالف. بعض الناس يظن على قاعدة العوام يعني زيادة في الخير، يقولون الزيادة ولا النقص، وزيادة في الخير والزيادة فيها بركة، يرددون مثل هذه الكلمات. هذا ممكن يقال في بعض الأمور الدنيوية، أما في الدين ليس في الزيادة بركة وإنما هي نقص، لأن الزيادة تقتضي أن يكون هناك نقص في الدين فيأتي من يزيد. والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس في هذا الدين زيادات، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا العبادات، إنما هي اتباع. وأكمل هدي في العبادات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة فيه أو النقص هي نقص في الأجر. لا يظن أن الزيادة في العبادة فضل، لا، الزيادة هي نقص، لأنه أكمل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال والذي نفسي بيدي إني لأخشاكم لله، فهو أخشى الأمة لله، وهديه هو أكمل الهدي. ولا يجوز لمسلم أن يستحسن بعقله ويقول هذه تكبيرة ما تضر ويأتي بأعمال أخرى، اتبع، فلا تأتي بشيء إلا وتعلم الدليل عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المحدثة في الطواف أن بعض الناس يظن أن الطواف شرعت له أدعية وأنه لكل شوط دعاء. هناك كتب يتداولها بعض الزوار، وإن كانت بحمد الله الآن قلت بل تكاد تنعدم بحمد الله لانتشار العلم ولكثرة توجيه، وإلا قديما كان ما يكاد يأتي الزائر إلا ومعه هذا الكتاب، فالآن بحمد الله بعد انتشار العلم قلت هذه الكتب التي تسمى أدعية طواف، وفيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني. تجد بعض الزوار يتكلف أن لا ينهي الشوط إلا مع انتهاء الدعاء، فإذا انتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء وقف، شق على نفسه وعلى الناس. وبعضهم يدعو بألفاظ لا يدري معناها حتى أنه يحرف ويصحف فيها، ولا ربما دعا على نفسه. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه، ليس هناك دعاء مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله ومن حكمة الله أنه جعل لعباده الاختيار في أن يدعو ويتقرب إلى الله في هذا الموطن العظيم بما أحب من الأدعية المشروعة. فكل إنسان له حاجة وله مطالب وله أمور يتقرب إلى الله عز وجل يسأل الله عز وجل إياها، فيدعو الله عز وجل بما شاء مع التزام آداب الدعاء المعروفة بأن لا يعتدي في الدعاء، وحبذا أن يحفظ من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم جعل البيت عن يساره يرمل في الثلاثة الأول من الأشواط السبعة. ثم جعل البيت عن يساره، هذه هي صفة الطواف، وهو أن يجعل البيت عن يساره ثم يطوف به، فإذا عكس وجعله عن يمينه فإنه طوافه لا يصح، وكذلك لو طاف وهو مستقبل البيت. قد يزين الشيطان لبعض الناس يقول لماذا لا أستقبل البيت، يكون وجهي دائما للبيت في أثناء الطواف أفضل، طوافه هذا لا يصح، بل نص بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين قال أن من طافه مستقبل البيت فإن طوافه غير صحيح. ونبه أيضا بعض العلماء على ما يفعله بعض من يتحلقون في أثناء الطواف، فتأتي مجموعة يتحلقون فأناس ظهورهم إلى البيت وآخرون وجوههم إلى البيت، وفي أول هذه المسيرة وفي آخرها رجلان أو أكثر كل منهما وضع يديه على النساء أو من يريدون حمايته، فهذا يجعل البيت عن يمينه، والذي صح طوافه هو الذي يكون في المؤخر الذي يجعل البيت عن يساره. هؤلاء ثلاثة أساء، ومن جعله عن يمينه ومن استدبر البيت ومن استقبله، وهذا كله فيه مخالفة، والمخالفة تجر مخالفة. أولا فيه أذية للناس، الأمر الثاني أن فيه انشغال لهؤلاء بما لم يشرع لهم، وأهمهم هو المدافع والمزاحمة وادفع فلان، وهذا هو عملهم، فهذا لم يشرع، وإنما لهم أن يختاروا وقتا مناسبا للطواف ويطوفوا بمن معهم. وبدل هذا التحلق الكبير لو تجزأوا فكان مع كل رجل يعني رجل ضعيف أو امرأة لكان هذا أفضل وأولى ولا يزاحم الناس، وإذا ساروا جميعا يكونون برفق ولا يؤذي بعضهم بعضا. فالمشروع هو أن يكون البيت عن يساره، وأما إذا زحمه الناس واضطر مثلا أن يتحرك بحركة يسيرة بحيث يستقبل البيت فهذا لا يضره، لأن هذا يسير، لأن بعض الناس قد يدفعه الزحام فيضطر أن يريد أن يخرج من هذا الزحام، فهذا لا يضر إن شاء الله. وحبذا أن يكون دائما في طوافه قد جعل البيت عن يساره. ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو السير اليسير وفيه حث ومع مقاربة الخطى، وقيل هو أن تتحرك الكتفان معه، وهي مرحلة متوسطة بين الجري وبين المشي العادي أن يرمل. والحكمة من الرمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال أهل مكة: أتاكم أهل المدينة قد أعيتهم حمى يثرب. كانت المدينة معروفة بوباء فيها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها وانتقل وباؤها إلى الجحفة، وظن أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قد أصابهم من هذا الوباء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الطواف حتى يظهر بذلك عز هذا الدين وقوة المسلمين ويهابهم أعداؤهم. ثم بقيت هذه سنة، لأن بعض الأمور تبدأ تكون في بدايتها لأمر فيه مصلحة وحكمة، ثم يكون بعد ذلك دينا متبعا وسنة متبعة إذا شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على ذلك. ومن ذلك الرمل، والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط، فمن نسي شوطا فإنه لا يقضيه، متى ما تذكر الرمل أو في الشوط الثاني أو الثالث هذا هو وقتها ولا تقضى، بحيث لو أنه ما تذكر إلا في الشوط الثالث فيقول أقضي ما فاتني، لا، الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث، فإذا فات فإنه لا يقضى في الأشواط الباقية، لأن الأشواط الأربعة الباقية ليست هي للرمل، وإنما السنة فيها أن لا يرمل. أيضا مما يراعى في الرمل أيضا أن لا يكون بمشقة على النفس وعلى الناس، فإذا كان هناك زحام شديد فليس له أن يشق على نفسه ولا على الناس، أو كان معه نساء يرفق برفقته ولا يرمل، وله في ذلك أجر. وديننا دين فقه وحكمة ومبناه على تحقيق المصالح، وليس فيه تعسير ولا تشديد، ولكن هذا لمن فقه هذا الدين وعرف المقاصد الشرعية له. نعم. قال رحمه الله: ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود لا غيرهما من الأركان، فاستلام غيرهما بدعة منكرة. نعم، ويستلم الركن اليماني، وهو الركن الذي يكون في طوافه قبل الحجر الأسود، فهو في طوافه قبل أن يصل في الشوط الأول يبدأ بالحجر الأسود ثم يسير إلى أن ينتهي إلى الركن الأخير قبل الحجر الأسود، هذا هو الركن اليماني، والسنة أن يستلمه ولا يقبل يده، يستلمه ولا يقبل يده. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الأركان أربعة، فالحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الآخران لا يستلمان ولا يقبلان، فينبغي الاتباع، يستلم الركن اليماني، وإذا لم يتمكن من استلامه لا يشير إليه ولا يكبر بمحاذاته، بخلاف الحجر الأسود فإنه يشير إليه ويكبر. ثم ذكر المصنف أنه لا يستلم الركنين الآخرين وهما الركنان الشاميان، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة من ذلك أن الحجر الأسود والركن اليماني هما على قواعد إبراهيم، فالحجر الأسود له فضل على الركن اليماني فيستلم ويقبل، وذاك يستلم ولا يقبل، وأما الركنان الآخران فهما ليس على قواعد إبراهيم فلا يستلمان ولا يقبلان. هذه من اللطائف المفيدة في مشروعية وفي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وعدم تقبيل الركنين الأخيرين، وهذا إن عقلت الحكمة منه فحسن، وإلا فالدين مبناه على الاتباع، ليس لنا أن لا نقول لا نتبع إلا ما عرفنا له حكمة، فالدين دين اتباع سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك. قال: فاستلام غيرهما بدعة منكرة، بل استلام ما عدا ذلك من البيت، مسجد الحرام وأبوابه وكذلك البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، فإن استلام ما عدا الحجر الأسود والركن اليماني بدعة منكرة. كذلك مقام إبراهيم لا يستلم ولا يقبل ولا يتمسح به كما يفعل بعض الجهلة، بل هذا من النقص في دينهم، يزاحم الإنسان حتى يأثم، فهو آثم بالمزاحمة بالإثم، فلا يجوز لإنسان أن يفعل شيئا إلا باتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكان يقول عند استلامهما: بسم الله والله أكبر. نعم، وكان يقول عند استلامهما: بسم الله والله أكبر، وهذا ثابت عنه، وهذا يقوله عند استلام الحجر الأسود وتقبيله وعند الإشارة إليه ومحاذاته، وأما الركن اليماني فيقول هذا عند استلامه، وأما إن لم يستلم فلا يشير إليه ولا يكبر إذا حاذاه. نعم. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه دعاء معين في الطواف، إلا أنه أخرج أبو داود وابن حبان أنه قال بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا الذي نقله العلماء وعامة أصحاب المناسك الذين نقلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحجه، أنه لم يعرف ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كان يقوله في طوافه، إلا ما ورد من أنه كان يقول بين الركنين، أي بين الركن اليماني والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعض العوام يزيد: وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، هذه زيادة، ونحن دائما نقول الدين اتباع، وإن كان هذا صحيح لكن الإنسان إذا أراد السنة يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول هذا بين الركنين، وكان بعض السلف يقول هذا في طوافه كله، لأنه من أعظم الأدعية، هو دعاء جامع. وإن قاله بين الركنين فهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قاله فيما عدا ذلك على سبيل الدعاء مع اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لكن يحب لنفسه الإكثار من هذا الدعاء فلا بأس. والطواف يشرع فيه الدعاء، وتشرع فيه القراءة، ويشرع فيه الذكر، ولو طاف ولم يدعو ولم يذكر فطوافه صحيح، لأن الدعاء سنة. فدائما ينبغي أن تعرف هذه الأحكام، ولكن كلما أكثر من الدعاء والذكر فهذا أفضل له. نعم. قال رحمه الله: وفي الطواف: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير. أخرجه الحاكم. ثم ذكر المصنف هذا الدعاء الذي أخرجه الحاكم، وذكر المحقق أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذي يظهر وتميل إليه النفس وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء إلا ما ذكره من أنه كان يدعو بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن هناك أدعية كثيرة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الطواف، فمن أتى بها وهو يطوف ويتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء بها في هذا المقام العظيم فهذا حسن. قال رحمه الله: والموضع موضع دعاء، فيتخير العبد فيه ما شاء، وكان هذا طواف العمرة. يقول: الموضع موضع دعاء، يعني موضع الطواف هو موضع دعاء، فيتخير العبد ما فيه ما شاء من الدعاء، يعني يتخير مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل له أن ينشئ دعاء من غير المأثور إن لم يكن فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، فله أن يدعو بما شاء. وإنما قال العلماء أن يتخير في صلاة الفريضة، فهو يتخير كما قال الإمام أحمد يتخير ما شاء من الدعاء، قال العلماء ليس له أن ينشئ دعاء جديدا. أما الطواف فالذي يظهر أنه لا بأس أن يدعو بما شاء، لأن الدعاء بابه واسع. وينبغي أن يفرق بين أربعة أمور: الصلاة والقراءة والذكر والدعاء. فأعظم هذه العبادات قيودا هي الصلاة، ولهذا تلاحظون أنها مقيدة بأفعال مخصوصة ولا يتكلم فيها، ومشترطة لها الطهارة والاستقبال، وهي ألفاظ محدودة لا تجوز الزيادة فيها. ثم يأتي بعد ذلك تأتي القراءة، وهي كلام الله عز وجل وما يقرأه العبد من القرآن، وهو مقيد بالتلاوة على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع لها الطهارة لهذه القراءة وكذلك سجود التلاوة. ثم يأتي بعد ذلك الذكر، وفيه توسعة أكثر من الصلاة ومن القراءة، ولهذا يذكر في كل أحواله وسواء كان على طهارة أو على غيرها، وهناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة، فيذكر الله عز وجل بما يسر الله له من هذه الأذكار. ثم يأتي بعد ذلك باب الدعاء، وهو أوسع الأبواب، فهو لا يتقيد فيه بألفاظ ولا بطهارة، وله أن يدعو بما شاء. ولهذا مما يدل على المفارقة بين الذكر والدعاء أن الرجل الذي قال في دعاء النوم قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بنبيك الذي أرسلت، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يحدث لفظا جديدا في الذكر. والأذكار مقيدة ومدارها على الكلمات الخمس، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أحيانا هناك صيغ يجمع بين هذه، مثل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك هناك عدة صيغ يعني في التكبير كما هو معروف، لكن مدار الأذكار على هذه الألفاظ. فليس هناك من الأذكار أن يقول: الله أعظم الله أعظم الله أعظم، الله أكرم الله أكرم الله أجل ما ورد، مع أن هذا صحيح، هذا مما يدل على التقييد في الأذكار. وكذلك ما سبق قرأناه في كلام شيخ الإسلام في رسالة العبودية من بعض من أحدث من الأذكار من يذكر الله بالاسم، يقول الله الله الله أو بالضمير يقول هو هو، فكل هذه من البدع المحدثة لبس عليهم الشيطان، قال له أنت أحقر من أن تقول الله أكبر أو تقول الحمد لله، ولكن قل الله والله عز وجل مطلع على ما في قلبك. وبعضهم يقول أنا أتنزه أن أذكر الله على لساني ولكن أقول هو هو، تلبيس من الشيطان لبس عليه. فالإنسان يلتزم بالأذكار المشروع التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء فيه توسعة، ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال له ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة والنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني قبل منه الدندنة في الدعاء ولم يقبل منه في الذكر. فالمقصود أن الدعاء بابه أوسع، لكن أيضا له قيود تقيده، وهو عبادة عظيمة وله آداب، وقد لا يتسع المقام لذكرها، هي آداب كثيرة جدا. وأذكر مرة أننا خصصنا يعني درسا كاملا في الدعاء وفي آدابه، له آداب كثيرة جدا فينبغي العناية به. لكن له في طوافه أن يدعو الله عز وجل بما شاء من حاجات الدنيا والآخرة، ودائما يجمل في الدعاء، من آداب الدعاء الإجمال، لأن بعض الناس يتوسع ويذكر أشياء عجيبة. حتى مرة أتي لنا بورقة في الهيئة فيها أمور عجيبة، إنسان يدعو أن يزيد له الأسهم في بنك كذا والأسهم في بنك كذا، وتفاصيل دقيقة وأمور، لو سأل الله أن يوسع عليه في رزقه يكفي هذا، ويذكرها بأسمائها وأرقامها وأنه يريد كذا، ويذكر تفاصيل كاملة ويقول أدعو الله لي بما جاء في هذه الورقة. فهذا من الاعتداء في الدعاء، يسأل الله أن يوسع عليه في رزقه، بل ولا يسكت ويقول واجعل اللهم هذا عونا لي على طاعتك. فينبغي للمسلم أن يتأدب مع الله، الإنسان إذا أراد أن يدخل على عظيم أو على صاحب جاه يقدم بين يدي كلامه ما يريد أن يقوله. ومما يدل على هذا أن عمر رضي الله عنه لما جاء للسقيفة وكان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون في أمر الخلافة، قال زورت في نفسي كلاما، وهو عمر المحدث الملهم، يقول زورت في نفسي كلاما يخاطب من الصحابة، فكيف بمن يريد أن يدعو الله؟ يدعو الله ينبغي له أن يعد لهذا الدعاء، وأن يضبط كلامه، وأن يدعو الله عز وجل بدعاء فيه فقه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيتهم دعاء ابن مسعود اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، دعاء عمر اللهم اجعل عملي كله صالح واجعله لوجهك خالصا، أدعية عظيمة وهي قريبة مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وكان هذا طواف العمرة. قال وكان هذا طواف العمرة، والصحيح أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو طواف الحج والعمرة لأنه كان قارنا، ولكن من أتى بعمرة فالطواف الأول هو طواف العمرة. نحن ذكرنا أن طواف العمرة ركن، وهذا الطواف الذي يكون في الحج للقارن والمفرد هو سنة على الصحيح، لكن طواف العمرة يأخذ حكم هذا الطواف من جهة الرمل والاضطباع له. نسينا أن ننبه على أنه مما يشرع في هذا الطواف الاضطباع، يضطبع، والاضطباع سنة في طواف القدوم، وهو أن يظهر كتفه الأيمن، ويكون الاضطباع في سنة فقط في طواف القدوم فقط. وأما الاضطباع الذي يفعله الآن الحجاج منذ أن يحرم فهذا خطأ، ومن ظن أنه سنة فهو مخطئ. وأشد من هذا الاضطباع في الصلاة، فإن بعض العلماء يرى الصلاة باطلة بكشف لأحد كتفيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن طاف أنه جعل رداءه على كتفيه وجعل طرفيه أمامه وصلى، فهذا مما يدل على ستر الكتفين في الصلاة. فالمقصود أن طواف العمرة هذا يأخذ حكم طواف القدوم من جهة الرمل والاضطباع له، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول منه والاضطباع. قال رحمه الله: ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى فيه ركعتين والمقام بينه وبين البيت، فقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، كما أخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه، وفيه أنه جهر فيهما بقراءته نهارا، فالجهر فيهما سنة ليلا ونهارا. قال: ولما فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أتى إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين وقرأ هذه الآية، وقراءتها ليس سنة كما يظن البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبين للأمة، وبين أن صلاته في هذا المقام لأن الله أمرهم بذلك، ولا يشرع لكل من أراد أن يصلي أن يقرأ هذه الآية، بخلاف قراءته لقول الله عز وجل عند المروة، عندما قرأ الآية عند المروة، فإن هذا ذكر العلماء أنه سنة، وذكروا أن هذا مما يشرع قبل الطواف قبل السعي. أما قراءة هذه الآية عند مقام إبراهيم وقبل الصلاة فليس من السنة. قال: وصلى فيه، أي صلى بجواره أو بالقرب منه، وليس المقصود أنه صلى بداخله. قال: والمقام بينه وبين البيت، المقام بينه وبين البيت، أي أنه مستقبل للمقام، ولكنه لم يتخذه قبلة لكن صلى خلفه، فكان المقام بينه وبين البيت. وذكر العلماء أنه لو صلى في هذا المكان فهذا أفضل، وإن لم يجد مكانا أو يجد زحاما فيصلي في أي مكان من البيت. فصلى ركعتين، قرأ فيهما بالفاتحة، وفي الأولى بسورة الكافرون والثانية بسورة الإخلاص، وهذا سنة، وهاتان الركعتان سنة، والقراءة فيهما بهاتين السورتين سنة. قال: كما أخرج البزار عن جابر، وفيه أنه جهر فيهما بقراءته نهارا، فإذا ثبت هذا فإنه تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهور أن الجهر في صلاة الليل، صلاة النهار لا يجهر فيها. فمثل هذه الروايات التي فيها مخالفة لما هو شائع وسائد من سنته تثبت منها، فإذا ثبت هذا يكون هذا مستثنى من عموم ما جاء في صلاته، أنه كان يجهر بصلاته في الليل في النافلة ويسر بهما في النهار، حتى إن بعض الصحابة كان يزجر من يراه يجهر بصلاته في النهار. وابن الجوزي له قصة مع رجل رآه يجهر بصلاته في النهار فقال له: لما؟ قال: إني أدفع النعاس. فأغلظ عليه. فإذا ثبت هذا إذا ثبتت السنة أو ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعى الأمة إلا الاتباع. قال: فالجهر فيهما سنة ليلا ونهارا، إذا ثبت فنعم، وإن لم يثبت فالأصل في صلاة النهار هو الإسرار، وفي صلاة الليل هو الجهر. وعلى كل حال الإسرار والجهر سنة، يعني سنة في الصلاة، حتى في الصلاة المكتوبة، فينبغي التنبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: فلما فرغ منهما أتى إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله. قال: فلما فرغ منهما من الركعتين أتى إلى الحجر الأسود فاستلمه. وسبقا نبهنا على أن المصنف يطلق الاستلام على التقبيل، ذكر صيغة التقبيل، والذي ثبت أنه قبله، فإذا تيسر أن يقبله، وإن لم يتيسر استلمه وقبل يده أو وهذا هو المشروع. وأما الإشارة فلا أعلم فيها شيء، أنا الآن لا يحضرني شيء، ولكن إن تمكن من التقبيل أو الاستلام فنعم. ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، خرج من الصفا من الباب الذي يقابل الصفا، وإن دخل إلى الصفا من أي باب من الأبواب فلا بأس. قال رحمه الله: فصل. النسك الثالث السعي. فلما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية: ابدأوا. النسك الثالث هو السعي، والسعي كما تقدم هو ركن في الحج، ولا يشرع في الحج السعي إلا في أنه ركن من أركان الحج، ولا يشرع على سبيل الوجوب كما قلنا في الطواف ولا الاستحباب، كما أنه لا يشرع أن يتنفل بالسعي بحيث مثلا يأتي يطوف ثم يسعى. والسعي هو ركن في العمرة وفي الحج، هو في العمرة وفي الحج مرة واحدة، يشرع ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. والمتمتع القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم يشرع لهما السعي بعد ذلك، وأما المتمتع أو المعتمر الذي أتى بعمرة، وهذا هو فعل المتمتع أنه يعتمر أولا فإنه يسعى لعمرته، فهذا الذي اعتمر يطوف لعمرته ثم يسعى لعمرته ثم يتحلل منها. وأما القارن والمفرد فسعيهما للحج، لأنه المفرد يسعى لحجه والقارن أدخل أعمال الحج على العمرة، فيكون سعيه لحجه ولعمرته. والسعي هو السعي بين الصفا والمروة، بين الجبلين المعروفين يسعى بينهما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وصف سعيه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما دنا من الصفا، وهو الجبل المعروف بجبل الصفا وهو مبدأ السعي، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا قبل المروة. قال العلماء: تشرع قراءة هذه الآية عند أول سعيه ولا تشرع في كل شوط، فمن قالها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن. قال: أبدأ بما بدأ الله به، هذه الكلمة أيضا لا يشرع لمن أراد السعي أن يقولها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما للناس وبيانا. ونفرق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم وما قاله على سبيل التعبد، ينبغي أن يفرق. فمثل الإنسان يعني يسعى فجاءه من يطلب يسأله شيئا فبين له الحكم، فلا يكون هذا متبع دائما كل من سعى يقول هذا، كأن يقول: أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ من الصفا، معه إنسان يعلمه يقول: نبدأ بالصفا، فكل من سعى يقول: نبدأ بالصفا. لا، هذا قاله في مقام التعليم، فرق بين ما قاله في مقام التعليم وما قاله في مقام تعبد. وفي رواية: ابدأوا، أي أنتم، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. قال رحمه الله: ثم رقى حتى رأى البيت فاستقبله فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا وقال هذا 3 مرات يدعو بين ذلك. قال: ثم رقى حتى رأى البيت، يعني رقى الصفا حتى رأى البيت واستقبله وكبر 3 ودعا بهذا الدعاء، ثم إذا فرغ من هذا الذكر دعا ثم يكرره ثلاثا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل الدعاء على الصفا والمروة، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام إذا أتى الصفا، وكذلك إذا أتى المروة قال مثل ما قال على الصفا. نعم. قال رحمه الله: ثم ينزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. قال ثم ينزل إلى المروة، يعني في سيره متجها إلى المروة يمشي مشيا عاديا. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، انصبت أي انحدرت، وكان هذا الوادي الذي هو بين العلمين الآن كان واديا، فأوله من جهة الصفا مرتفع إلى أن يصل إلى الصفا، وآخره من جهة المروة مرتفع إلى أن يصل المروة. أما الآن فالناس أصبحوا لا يشعرون بالارتفاع، لأن أصبح المسعى على مستوى واحد أو قريبا من ذلك. فالمقصود أن هذا المكان ميز بحمد الله من قديم، وما زال العلماء يذكرون قديما بين الميلين الأخضرين، وهذا قديم جدا، يدل على أن هناك علامة أو جعل ميل وعلامة لهذه بداية الرمل وفي بين الصفا والمروة. وذكر بعض العلماء من الفوائد أن هذا الميل كان أسودا قبل ذلك، ومن ذلك الوقت إلى اليوم وهو أخضر، والآن وضعت هناك لمبات باللون الأخضر مميزة لهذا المكان. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد، يعني بدأ الآن يرتفع جهة المروة مشى. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم السعي بين الميلين من هديه عليه الصلاة والسلام، ويشرع هذا للرجال دون النساء، كذلك الرمل في الطواف يشرع للرجال دون النساء، لأن النساء ضعيفات ويخشى عليهن الانكشاف والمشقة، فهو مشروع في حق الرجال دون النساء. قال رحمه الله: هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قبل وجود الميلين الأخضرين. نعم، يقول هذا الذي صح عنه قبل وجود الميلين، يصفه العلماء بالوادي، ثم بعد ذلك جعل الميلان علامة لهذا المكان. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم كلما وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده، وفعل كما فعل على الصفا حتى ختم السابع على المروة. قال هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قبل وجود الميلين الأخضرين، وكان صلى الله عليه وسلم كلما وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر، وفعل ما فعل عند الصفا. فالدعاء مشروع عند المروة حتى في الشوط الأخير، لأن الآن بعض طلبة العلم يستشكل الدعاء في الشوط الأخير، وكذلك عند الشوط الأخير من الطواف، والصحيح أنه يشرع التكبير في الطواف عند الشوط الأخير عند نهايته، وكذلك في الشوط الأخير من السعي، لأن الذي جاءت به السنة إذا حاد الحجر، والوهم حصل ببعض الناس أنه كان إذا كبر قالوا في بداية الشوط، في نهاية الشوط قالوا ليس هناك تكبير. السنة ما جاءت بوصف البداية ولا النهاية، جاءت أنه كلما حاد الحجر كبر، فهنا كلما حاد الحجر كبر، والشوط الأخير إذا حاذاه المحاذاة الأخيرة يجب عليه أن يكبر، يعني إذا أراد السنة، لا نقول بالوجوب ولكن نقول يكبر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المروة كلما رقى المروة، لاحظ هنا كلام المصنف يقول: وكلما وصل إلى المروة رقى عليه واستقبل البيت وكبر، لا يقال في الشوط الأخير لا كان التكبير عند الصفا، أو كان التكبير عندما يصل إلى المروة ثم يتجه إلى الصفا، كذلك في الشوط الأخير يكبر، لأن المقصود بوصوله إلى المروة، فإذا وصلها كبر ودعا كما يدعو عند الصفا مستقبلا البيت. وأما ما يفعله بعض الآن الحجاج وبعض الزوار كما تلاحظون إذا رأى في أثناء سعيه رأى البيت رفع يديه وكبر فهذه من البدع المحدثة، لا عند الميلين ولا عند غيرهما، يجب علينا الاتباع ولا ينبغي لعاقل كل ما رأى الناس يفعلون شيئا فعل. سبقا ذكرت أحدهم حرك حلقة الباب فجاء من بعده يحركون هذه الحلقة، أحدهم شرب زمزم يأتي لبعده يشرب زمزم، يظنون هذه سنة. ينبغي الإنسان أن يكون إمعة يتبع الناس، بعض الناس لاعب حرك هذه الحلقة يأتي من بعده يفعل ما فعل، ثم هذا قد يكون جاهل لو فعلها معتقد أنها عبادة. فالإنسان يتفقه في دينه ويسأل، وهذه الدروس الآن قائمة، يسأل ويتفقه في دينه ويسأل عما شرع له في السعي في الطواف حتى يكون على بصيرة مبينة. لا يشرع التكبير ولا استقبال البيت أثناء السعي ولا الوقوف إلا على الصفا والمروة، إلا إذا وجد زحام من باب الرفق بالمسلمين هذا طيب وحسن، أما أن يظن أن هناك وقوف أو استقبال أو أنه إذا رأى البيت استقبله وكبر فهذا غير مشروع. أكمل حتى نصف. قال رحمه الله: فصل. ثم قام صلى الله عليه وسلم بمكة. على كل حال نحن نسير مع المصنف وننبه إن شاء الله. ثم قام صلى الله عليه وسلم بمكة في الموضع الذي نزل فيه يصلي بالناس قصرا في مكانه، ولم يأتي المسجد الحرام للصلوات. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه وسعيه أنه رجع إلى مكانه بذي طوى، المكان الذي نزل فيه، وأقام فيه يصلي بالناس قصرا، ولم يأتي إلى المسجد الحرام للصلوات فيه. ينبه إلى أنه لا يشرع له إذا ظن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يأتي يصلي أو أنه صلى في المسجد الحرام، ولكن الآن مع وجود الوسائل من أحب أن يصلي ولا يكون في ذلك زحام شديد لا عليه ولا على الناس لا بأس، ولكن لو رجع إلى مكانه وصلى في مكانه فإن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، إذا نزل مكة نزل بذي طوى، فإذا فرغ رجع إليها وكان متبعا أو حريص شديد الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلما كان يوم التروية نهض بمن معه من المسلمين إلى منى ونزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها. فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي يوم التروية لأن الناس قديما كانوا يتهيئون ليوم عرفة بالسقي والارتواء وحمل المياه معهم، فسمي يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة. نهض بمن معه من المسلمين إلى منى، يعني خرج بمن معه من المسلمين الذين كانوا معه في مكة إلى منى، وكان هذا في ضحى يوم التروية، وصلى بها الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر بمنى وكذلك المغرب والعشاء كذلك الفجر من اليوم التاسع، ويقصر الصلاة الرباعية دون جمع، يقصر الرباعية دون جمع، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. والصعود إلى منى في يوم التروية السنة، ينبغي أن يحرص عليه، ولكن من فاته لوجود حاجة فإنه ليس عليه شيء إذا تركه، لكن إذا استطاع أن يصلي هذه الصلوات الخمس في منى ويتوجه إلى منى في اليوم الثامن فإن هذا حسن وأفضل وفيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. أخرجه أبو داود والترمذي. نعم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، والفجر من اليوم التاسع. نعم. قال رحمه الله: ولما طلعت الشمس يوم الجمعة وهو يوم عرفة تاسع ذي الحجة نهض صلى الله عليه وسلم سائرا إلى عرفات آخذا على طريق ضب على أيمن طريق الناس اليوم، وكان أصحابه رضي الله عنهم معه، منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع لا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، حتى نزل بنمرة حيث ضربت قبته، وهي قرية شرقية عرفة، وهي اليوم خراب، وكان بها ينزل الأمراء. ولما طلعت الشمس من يوم الجمعة وهو يوم عرفة التاسع ذي الحجة نهض صلى الله عليه وسلم سائرا إلى عرفات آخذا عن طريق ضب عن أيمن طريق الناس. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم أنه سار بمن معه بعد طلوع الشمس من منى، وعندما يرجع إلى منى من مزدلفة يأتي إليها قبل طلوع الشمس. إذا كان في ليلة مزدلفة يأتي إلى منى وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس إذا أسفر جدا، وأما في خروجه من منى إلى عرفة فيكون بعد طلوع الشمس. نهض سائرا إلى عرفات آخذا عن طريق ضب عن أيمن طريق الناس، ولم يقف في مزدلفة، تجاوزها خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا يقفون بها، وإنما نزل بها في رجوعه من عرفة إلى منى. وكان أصحابه رضي الله عنهم معه، منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. كان أصحابه معه منهم من يلبي ومنهم من يكبر ومنهم من يذكر الله، فما كان ينكر على أحد، ومنهم من يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يأتي بصيغ أخرى، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد حتى نزل بنمرة وهي بجانب عرفات، حيث ضربت له القبة التي بقي فيها عليه الصلاة والسلام. قال: وهي قرية شرقي عرفات، وهي اليوم خراب، وبها كان ينزل الأمراء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة حتى زالت الشمس، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم دخل إلى عرفة وبقي بها حتى غروب الشمس. وهذا هو سير النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، أنه سار في صبيحة اليوم التاسع واستعدادا للوقوف بعرفة، ويتأكد الوقوف بعد زوال الشمس كما سيأتي. هنا المصنف لم ينبه على التقصير للمعتمر أو الحلق، لأنه يسوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فلم يقصر، فأخر ذلك في ليبين وينبه على هذا في الحج. وأما من اعتمر وهم كل من أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، فإنهم يتحللون من عمرتهم بالتقصير أو بالحلق، ولعل التقصير أولى حتى يبقى شعر للتقصير من الحج. نتوقف عند هذا والله أعلم. الذي ذكر العلماء أنه في الزاهر بذي طوى، أنه في الزاهر. على كل حال يعني هذا هو الذي ذكره المصنف وهو المعروف، وكان ابن عمر ينزل فيه. نعم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: إنني رجل علي دين، وأسأل الله عز وجل أن يقضي عني وعن المسلمين ديونهم. أعطاني رجل مبلغا من الزكاة، فهل أنا من الذين تجوز لهم الزكاة في حالتي هذه؟ أنت أدرى بحالك إذا كنت غارما، والغارم هو الذي عليه دين تحمله لا يستطيع الوفاء به، فأنت مستحق. وأما مجرد الدين فعامة الناس اليوم عليهم ديون، من كان عليه دين يستطيع قضاءه وله مال ينتظره أو راتب ينفق منه، فإن هذا إذا كان غنيا لا يعطى من الزكاة، لأن أكثر الناس اليوم يدخلون في مشاريع وفي بناء أو في شراء يعني سيارات فاخرة أو في بيوت، ويتحملون الديون على أقساط شهرية أو لهم أموال يسددون منها، فليس كل صاحب دين يقال أنه مستحق. أما الغارم هو الذي ليس له قضاء وعليه دين لا يستطيع الوفاء به، فهذا يعطى. يقول: هل يجوز توكيل شخص لذبح الهدي بالمدينة وفي هذا الوقت سأكون بميناء؟ يعني يشتري الهدي من المدينة أو لسوق الهدي؟ على كل حال إذا كان مقصود أنه يشتري من المكاتب في المدينة فلا بأس، يشتري من المدينة أو من مكة، ويجوز له التوكيل. ولكن ينبغي التنبه لبعض من يوكلون في بعض الذين يتوكلون للناس، لأنه ثبت واشتكى بعض الحجاج من عدم وفائهم، فيوكل من كان أمينا. وأما هذا المكتب البنك هذا الذي تشرف عليه الدولة هو معروف، أما بقية المكاتب الأخرى يتأكد منها إذا كانت، ولا نقول نتهم أحد، لكن بعض الحجاج شكى في الأعوام الماضية من بعض الناس أو من بعض المكاتب، فيتثبت الإنسان ويتأكد. وأما هذا البنك الشركة شركة الراجحي ويعني مشروع الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الدولة فهذا مأمون. نعم. هذا سائل يقول: أسأل عن القران بين طواف الإفاضة والوداع، هل يجوز القران بينهما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هو يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يفرغ من أعمال الحج، فإذا طاف طواف الإفاضة بنية أيضا إسقاط طواف الوداع فيجزي، ولكن لا ينبغي أن يكون هم السائل وهم كثير من الحجاج من أوائل الأسئلة التي يسأل عنها حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وكأنه سنة يحرص عليها، حتى أصبح السؤال شائعا، بل أصبح كثير من الناس يعني من أعظم المسائل التي يعرفونها ويفقهونها هذه المسألة مع أنها رخصة. فالأصل هو أن يكون الطواف طواف الإفاضة يوم النحر، النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الضحى صلى الظهر بمكة، هذا هو الأفضل. من أراد الأكمل يسأل عن السنة ليس عن الرخصة، لكن من كان معه نساء كبيرات أو رجال كبار في السن وأخر لا بأس، وإذا استطاع أن يطوف في الوقت نعم، مع أيضا التنبيه على أن من لديه امرأة يخشى عليها الحيض أن يبادر بها، لأنها إذا طافت طواف الإفاضة لا تحبسه، وأما إذا بقي عليها طواف الإفاضة سينتظرها، فإذا لم يبقى عليها إلا طواف الوداع تنصرف وليس عليها طواف الوداع، ينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. سائل يقول: هل الأفضل عند وصولي إلى ذي الحليفة أن أنوي الدخول في النسك وألبي مستقبلا القبلة قبل الركوب في الحافلة، أم أركب الحافلة ثم أنوي الدخول في النسك وألبي، مع العلم بأنه سيتعذر علي استقبال القبلة حينها؟ لا حرج في هذا، حتى لو لبيت وأنت غير مستقبل للقبلة فلا بأس، والأمر في هذا واسع، سواء إذا كنت واقفا بعد الصلاة أو إذا ركبت الحافلة أو أنك إذا استقليت الحافلة وسارت قليلا لا بأس، ما لم تغادر الميقات الأمر في هذا واسع. نعم. سائل يقول: متى يشرع التكبير في أيام العشر وما صيغ التكبير؟ يشرع التكبير في أيام العشر، ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، ولو ذكر الله بأنواع الذكر وأكثر من الذكر وكذلك أعمال البر فإنه مأجور على ذلك، فإن هذه الأيام الفاضلة تشرع فيها سائر الأعمال، حتى الصيام يشرع فيها ويشرع غيره من أعمال البر، ومن أعظم ما يؤدى فيها الحج في هذه العشر. نعم. سائل يقول: إذا فرغت من أعمال الحج وأردت الذهاب إلى جدة ثم الرجوع إلى مكة مرة أخرى حتى أسافر، فكيف يكون طواف الوداع؟ طواف الوداع يكون قبل خروجك إلى جدة، من أراد أن يخرج إلى جدة يطوف قبل أن يغادر، لأنه إذا خرج إلى جدة فاته الطواف وعليه الفدية. كثير الناس يظن أن جدة تابعة لمكة، جدة خروج عن الحرم، إذا خرجت إلى جدة خرجت عن الحرم، فمن أراد أن يذهب إلى جدة يطوف طواف الوداع ويذهب إلى جدة، فإذا رجع مرة أخرى إلى مكة ليس عليه شيء، إذا أراد أن يحرم بعمرة من جدة لا بأس، وإذا رجع ولم يحرم ليس عليه شيء. سائل يقول: مقيم في المدينة وفي العام الماضي أهللت بالعمرة متمتعا، وقبل دخول مكة لم أستطع أن أتم الحج، وكنت قد اشترطت، فدخلت مكة حلالا، ثم بعد 5 أيام بمكة أهللت من التنعيم متمتعا وأكملت الحج، فماذا علي؟ إذا اشترطت ولم تتمكن من العمرة فليس عليك شيء، لكن ينبغي التأكد من هذا الحابس، هل هو حابس صحيح أو أنه يعني مجرد يعني عارض، فإذا كان عارضا فلا بد من الرجوع إلى العمرة وإكمالها. سائل يقول: الرمل هل يكون من الحجر الأسود ما يكون بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟ الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، يعني في جميع الأشواط الثلاثة الأول. نعم. سائل يقول: ماذا يقال عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟ الذي يشرع هو السلام الذي يشرع عند المقابر، ولو خص النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وسلم على أبي بكر وعمر كما كان ابن عمر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، فهذا يعني هو المشروع. وأما الدعاء عند القبر أو سؤال الشفاعة أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فإن هذا ليس بمشروع. كيف؟ لعل يقصد أبا بكر وعمر، وأما عثمان فليس في، لم يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في البقيع، فيقصد لعله يقصد الشيخين. نعم. يقول: أنا أول مرة آتي إلى الحج، فهل يجوز لي أن أعتمر ثم أحج؟ نعم. يقول: أنا أول مرة آتي إلى الحج، فهل يجوز لي أن أعتمر ثم أحج؟ نعم، يشرع لك الاعتمار، والأفضل أن تكون متمتعا، لأن عمرة التمتع بإجماع العلماء تسقط فريضة العمرة، وأما عمرة القارن ففيها خلاف، فالأفضل أن تعتمر ثم تحج تكون متمتعا، وهذا أفضل. نعم. سائل يقول: استلام الحجر الأسود هل يكون في أول الطواف أو كلما مر به؟ وهل كلما مر به يستلمه أم الاستلام يكون مرة واحدة؟ إذا حذاه استلمه، إذا حذى الحجر الأسود استلمه. نعم. هل من تمسح بالحجر يكون فعله شركا أو بدعة؟ هذا يختلف بحسب المقاصد، من استلمه فهذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من استلمه وتمسح به أو مسح بيده على بدنه معتقدا البركة فلا يقال أن هذا شرك إذا اعتقد أن هذا مشروع، وإنما هو بدعة. وأما إذا اعتقد أن الحجر الأسود بنفسه ينفع ويضر فهذا يخشى أن يكون من الشرك، إذا اعتقد أنه ينفع ويضر. أما إذا اعتقد أنه إذا فعل هذا ينتفع بإذن الله فهذه بدعة. نعم. سائل يقول: إذا كان الإنسان يحج عن غيره فهل الدعاء يكون لنفسه أو للذي يحج عنه؟ الدعاء ليس متعلقا بالحج، دعاء له أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره، مثل الصلاة، إذا حج ما يقول صلاتي لمن حججت عنه وصدقتي لمن حججت عنه ودعائي، لا، الدعاء ليس متعلقا بالحج، وإن كان يشرع للحج أن يكثر من الدعاء فعليه أن يدعو لنفسه ولمن حج عنه، وكذلك لو تصدق عن نفسه وعن من حج عنه فهذا أنفع وأحسن. سائل يقول: ماذا يفعل زائر المسجد النبوي عند مروره بالروضة الشريفة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بن الخطاب، وهل هناك أفعال أو أقوال؟ المشروع هو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والروضة لم يرد فيها حديث بحكم الصلاة فيها، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، والعلماء ذكروا أن العبادة تفضل بشرف المكان، فلو قرأ أو ذكر الله أو صلى في الروضة فلا بأس، لكن مع تجنب الزحام. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه يزوره مرة واحدة ولا يتردد على القبر، ويقول ما تقدم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: جدي مريض وبحاجة إلى الدعاء فادعوا له، بارك الله فيه. نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. سائل يقول: لو صلى العشاء في المسجد الذي فيه ذي الحليفة هل يكفيه أو يستحب له صلاة من غير الفريضة؟ لا يستحب إن شاء صلاة للطواف، فإذا صلى الفريضة وأحرم بعد ذلك فهذا هو الصحيح. سائل يقول: هل ترفع اليدان عند الدعاء على الصفا؟ نعم، يرفع اليدين عند الصفا والمروة، وكذلك في كل المواطن التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها. فالأصل في الدعاء هو رفع اليدين، إلا في مواطن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها، مثل الأدعية التي تكون بعد الصلاة، وكذلك عندما يدعو الخطيب في يوم الجمعة فإنه يؤمن على دعائه من غير الرفع لليدين. وأما بقية المواطن فإنه يرفع يديه، لأن رفع اليدين من آداب الدعاء. الشرب من زمزم يكون قبل صلاة ركعتين خلف المقام أم بعدهما؟ الذي يظهر أن الأمر واسع، فمتى ما شرب من زمزم ويعني دعا الله عز وجل وسأل الله عز وجل به الشفاء واستشفى به، فإن له في ذلك نفع إن شاء الله. سائل يقول: طواف القدوم للقارن هل ينوي به طواف العمرة أم ماذا ينوي؟ ينوي به طواف القارن، وأعمال القارن جمع بين العمرة والحج، فينوي به ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه طواف القارن. نعم. يقول: وكذلك السعي للقارن إذا جعله بعد طواف القدوم هل ينوي به الحج أو العمرة؟ لا يتكلف، هو ما دام أنه قارن، القارن يشرع له طواف لحجه وعمرته وسعي لحجه وعمرته، ولا يتكلف في هذا. نعم. يقول: كيفية التكبير وقول لا إله إلا الله وهو الدعاء الذي ذكره المؤلف على الصفا كيف يكون؟ هو كما ذكر العلماء أنه يكبر ثلاثا ثم يدعو بهذا الدعاء، ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا ثم يدعو، يأتي بهذا الذكر ثم يدعو، يجمع بين التكبير وهذا الذكر والدعاء. هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة المال، لمساعدة الفقير في الحج أو العمرة، ولمساعدة الشباب في نفقات الزواج، ولكن منهم من يدخن؟ يقول هكذا: الفقير هو من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، الفقير هو من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة. وأما الشباب الذين يريدون الزواج، أنا دائما أقول ينبغي أن تنزل الأحكام على أوصاف شرعية. الشباب الذين يريدون الزواج قد يكون بعضهم عندهم ملايين، قد يكون بعضهم فقراء، إذا كان فقير سمه فقيرا، وإذا كان غنيا لا يقال كل من أراد أن يتزوج، ننزل الحكم على وصف شرعي. الفقير المسكين سواء كان طالب علم، سواء كان شاب يريد أن يتزوج، سواء كان رجل أو امرأة، إذن نحن دائما نتمسك بالألفاظ الشرعية. أما الذي يتزوج قد يكون غنيا عند ملايين، قد يكون فقيرا، قد يكون متوسطا، فهذا غير منضبط. الذي هو منضبط الأوصاف الشرعية: الفقير المسكين ابن السبيل الغارم. نعم. يقول: هل يجوز تقدير زكاة المال بالتقريب بالزيادة لصعوبة الموضوع؟ إذا كان عنده مال معروف فيزكى المال الذي عنده، وأما إذا كانت تجارة يقدرها ويحتاط للفقراء. يقول: تارك للصلاة وبدأ التوبة من الحج، هل تسقط عليه حجة الإسلام؟ أعيد. تارك للصلاة وبدأ التوبة من الحج، هل تسقط عليه حجة الإسلام أو تسقط عنه حجة الإسلام؟ يعني الحج وقع بعد التوبة؟ بدأ التوبة من الحج وكان تاركا للصلاة، لعله يسأل هل عليه قضاء الصلاة؟ على كل حال إذا كان عاصيا فنسأل الله لنا وله القبول، وما من إنسان إلا وله معاصي. وأما إذا كان وقع في شيء من الكفر والشرك وفعل شيئا فإن الله لا يقبل من المشرك، ولكن إذا كان جاهلا أو فعل شيئا من الأمور بجهل، أو كان تاركا للصلاة بجهل وحج وأناب إلى الله عز وجل، فنسأل الله له القبول ويرجى له أن هذه الحجة مجزئة، لكن عليه أن يصدق الله في التوبة والمحافظة على الصلاة. سائل يقول: هل يشرع تقبيل شيء من الجمادات تعبدا غير الحجر الأسود؟ هذا هو المشروع، هذا الذي يحضرني، أنه تقبيل الحجر الأسود. وأما ما عدا ذلك مما يتبرك به أو الناس يتبركون به، فهذا ما أحدثه الناس كثير، لكن المشروع هو تقبيل الحجر الأسود. لكن دائما الإطلاقات صعبة، إنسان ينبغي له أن يتنبه. نقول: لا يقبل إلا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شرع تقبيله. نعم. قول بسم الله والله أكبر يكون في بداية الطواف فقط أو في كل محاذاة؟ إذا حاذى الحجر الأسود عند المحاذاة. نعم. إذا لم نستطع الصلاة وراء المقام للزحام، فهل نقول بأن الصلاة لا تشرع في غيره لأنها سنة فات مكانها؟ لا، بل سنة إذا أمكن أن يؤديها عند المقام فهذا طيب، وإن لم يمكن يؤديها في غيره من الأمكنة في المسجد، هذا ما أفتى به العلماء وهو الصحيح. نعم. معتمر بدأ سعيه من المروة خطأ والآن هو موجود في المدينة، ماذا عليه وهل عمرته صحيحة؟ الشوط الذي جاء فيه من المروة إلى الصفا لا يعتد به، ويعتد بأول وصوله إلى الصفا، وما بعده يكون هو هذا يكون أول شوط في السعي. نعم. يقول: سنة المسجد الحرام هي الطواف، فهل هذا مطلوب في كل مرة ندخل المسجد أي في الصلوات الخمس؟ إذا أمكن أن يطوف فهذا حسن، وإذا ما استطاع وشق عليه فصلى، فإن صلاة ركعتين في المسجد الحرام تتحقق بها تحية المسجد. يقول: هل يجوز لي عمل أكثر من عمرة في العشر الأوائل من ذي الحجة مع العلم بأني متمتع؟ إذا كان يقصد الاعتمار من مكة فهذا خلاف الأولى، إذا وصل إلى مكة بعمرة أو يعني في الحج إذا جاء ملبيا بالحج، فإنه ليس له أن يخرج من مكة ليعتمر من التنعيم، لا عن نفسه ولا عن غيره، لا قبل الحج ولا بعده. كما سبق أن ذكرنا في منسك شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة معتمرا، ما لم يخرج من مكة هو يريد العمرة حيث يرجع إليها، وإنما كان يهل بالعمرة من خارج مكة. يقول السائل: أمي حجت منذ عامين وأتت للحج هذا العام، ولكن هي في شك هل قصرت في الحجة الماضية أم لا، وهذا الشك لم يأتها إلا في هذه الأيام، فماذا تفعل وجزاكم الله خير؟ هذا الشك لا عبرة له، لأن العلماء ذكروا أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة له، فكيف به وقد طال الوقت طال الأمد ومضى عليها سنتان، فليس لهذا الشك يعني أثر، وإن شاء الله حجها صحيح. يقول السائل: شاب متزوج وأكثر أكله مع أبيه وهو في بيت منفرد، يسأل يقول: هل تكفيه وأبوه أضحية واحدة؟ أهل البيت تكفيهم أضحية واحدة، إذا ضحى والده وهو في بيت أبيه ينفق عليه فتكفي أضحية واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. وإذا يقول: راتبه قليل لا يمكن أن يضحي عن نفسه، وإذا كانت تكفيهم أضحية واحدة فهل يحلق أو لا؟ إنما المنع من أخذ شيء من الشعر لمن أراد أن يضحي، وأما من ضحي عنه من أهل البيت فلا يشملهم هذا الحكم، فهذا الشاب له أن يأخذ من شعره لأنه مما دخل في جملة أهل البيت، فالذي يمتنع من ذلك هو الرجل الذي يريد أن يضحي. وكذلك هو الآن لو كان عنده مال فإذا ضحى عنه والده وكان في بيت يكفي هذا، ولو أراد هو أن يضحي حتى ولو كان في بيت والده فالأضحية سنة، وإذا لم يجد يعني قيمة الأضحية فلا يشق على نفسه حتى ولو كان مستقلا ببيته، الأضحية السنة لا يتكلف فيها، فمن استطاع ضحى ومن لم يستطع فلا شيء عليه. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي المتبع في الشركات مع العاملين بها، فهي متكفلة به وهي متكفلة به أي الشركات من ناحية الدفع وتصدر بطاقات للتعامل مع المصحات والمستشفيات؟ التأمين الصحي فيه غرر والعلماء منعوا منه، وكل بيع أو صور من صور المعاملة إذا كان فيه غرر يمنع منه. لكن إذا انتسب رجل إلى شركة في العمل وهذه الشركة تقوم بالتأمين عن موظفيها وليس له اختيار، هو ليس له في هذا شيء، ولكن عليه أن لو طالب بأن لا يؤمن عليه ويعطى إذا كانت أرادت الشركة أن تعطيه مبلغا على سبيل المساعدة سواء احتاج إليه أو لم يحتاج إليه فهذا حسن بحيث يتنزه لا يدخل في هذه المعاملة فيكون هذا أحسن. أما إذا فرض عليه شيء فهو معذور في ذلك، ولو تنزه وترك التداوي في هذه المستشفى التي أمن فيها من باب التنزه لكان هذا أولى، ولكن إلزامه بشيء يصعب في هذا، لكن لو ترك وتنزه هذا أفضل له. يقول السائل: إذا تكرر موجب الهدي هل يتكرر الهدي بتكرر الموجب؟ موجب الهدي هو التمتع والقران، فإذا كان متمتعا أو قارنا فيجب عليه الهدي، لكن لعله يسأل عن الدم يتكرر لترك واجب، فإذا كان واجبا واحدا من واجبات الحج فهو يجب عليه دم واحد، وأما إذا تكرر أكثر من واجب مثل ترك المبيت بمزدلفة وترك طواف الوداع فيجب عليه دمان لكل واحد من هذين الواجبين دم. يقول السائل: اعتمرت مرتين ولم أطف طواف الوداع ظنا مني أن طواف الوداع للحج فقط، فما الحكم؟ طواف الوداع للمعتمر فيه خلاف، فإذا كنت على فتوى وأفتاك من أفتاك بأنه لا يجب عليك ليس عليك شيء، لأن المقلد فرضه سؤال أهل العلم، فإذا سألت من أجابك بأن ليس عليك شيء ليس عليك شيء. يقول: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرة؟ لا بأس أن يقدم طواف الإفاضة على رمي الجمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في التقديم والتأخير من أعمال أهل يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، ولكن عليه أن يراعي أنه لا بد أن يأتي بشيء آخر مع طواف الإفاضة حتى يتحلل، لأنه لو رمى جمرة العقبة فصحيح أنه يتحلل بذلك، فلا بد أن يأتي بعد طواف الإفاضة أن يرمي جمرة العقبة حتى يتحلل التحلل الأول، فإذا أكمل ما عليه من أعمال هذا اليوم يتحلل التحلل الكامل، حتى لو بقي عليه سعي يجب عليه أن يتمه بعد هذا الطواف. سائل يقول: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ كره بعض العلماء، بل أذكر أن بعضهم بدع الاعتمار على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هذا خيرا لسبقنا إليه أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق له من الفضل والمنازل العظيمة عند الله ما أغناه عن هذا الأمر، ولكن انفع نفسك أنت، نحن في حاجة إلى العمل لتسبيحة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق له من الفضل ما سبق، ثم إنك ما تفعل من شيء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، لأنه هو الذي أرشدنا إلى هذا الدين وهو الذي دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.